بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس السادس من مجالس مع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجحت طائفة القيام لوجوه. أحدها أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان. الثاني قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال الطائفة: كثرة السجود أفضل. واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به. فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله: واسجد واقترب. وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها، علويها وسفليها، وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحال. وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته، وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. وقال الطائفة: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام، كقوله تعالى: قم الليل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا: وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران. وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا رضي الله عنه: الصواب أنهما سواء، والقيام فضل بذكره وهو القراءة، والسجود فضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. قال: وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض. فكما قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرتفع منه رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترجا، يفرج رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه. وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل حد مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبته، وقبض ثنتين من أصابعه، وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر عنه. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه، ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا فلو كان في الصلاة لكان نافيا. وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه، ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكر ابن عباس عنه. وذكر حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود. هكذا ثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكره عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكره عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو هي ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. وحديث ابن عجلان يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل ذلك على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أنها قراءة الصلاة، على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر، للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت. وكما يكفي افتتاح واحد، ولأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ثم كان يصلي الثانية كالأولى سواء، إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام، وتطويلها كالأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها، ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحنيها شيئا ويحركها كما تقدم في حديث وائل بن حجر، وكان يقبض إصبعين من أصابعه وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين اللتين رويت عنه فيه. ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفريشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذا كان صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة، ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يلي السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي، ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد. ومعنى حديث ابن الزبير أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس باختلاف في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض، فصح قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن الزبير، أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهو أروح لها، والله أعلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم يجئ ذكر التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرض فيه وهو الحجارة المحمى، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأكثر رواته لا يذكرونها، وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عظم في موضعه، ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. هذا سياق أبي حاتم في صحيحه، وهو في صحيح مسلم أيضا، وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن أيضا، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الآخرتين بعد الفاتحة شيئا، وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. زاد مسلم ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، والحديثان غير صريحين في محل النزاع. أما حديث أبي سعيد فإنما هو حزر منهم وتخمين ليس إخبارا عن نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بهما في الركعتين الأخريين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاختصار أظهر فإنه في معرض التقسيم، فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الأخريين بالفاتحة كان كالصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه، وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا كان أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد، وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانا، وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة فيها الآية أحيانا، وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا، والله أعلم. والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانا شيئا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. ولكن للحديث علتان، إحداها أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثانية أن على طريقه علي بن زيد بن جدعان، وقد ذكر البزار في غير مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت. وأما حديث ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه: حديث غريب، ولم يزد. وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط سواها. وقال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني أنه أنكر ذلك، وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: من روى هذا؟ إنما هذا عن سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواثلة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا، وقال: اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا، والثاني إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر، والله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة، ككلامه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين، كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سالم بن الحنظرية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في تداخل العبادات كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق. فهدي الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية، ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة: فرض الله صلاة ركعتين ركعتين، فلما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وأصله في صحيح البخاري. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته، إطالة أولها على آخرها كما فعل في الكسوف، وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمره بذلك، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهي بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن هاتين الركعتين لا تنافي هذا الأمر، كما أن المغرب وتر للنهار، وصلاة السنة شفعا بعدها لا تخرجها عن كونها وتر النهار. كذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جارية مجرى سنة المغرب من المغرب. ولما كانت المغرب فرضا، كانت محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على سنتها آكد من محافظتها على سنة الوتر، وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف، وبالله التوفيق. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، فكان يفضي بواركه إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة، فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك، ذكرها أبو داود في حديث أبي حميد من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة في حديث أبي حميد من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، فهذا موافق للأول في الجلوس على الورك، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. الوجه الثاني ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه وفي نصب اليمنى، فلعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا أظهر، ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم هذا التورك إلا في التشهد الذي يلي السلام. ثم قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه ويكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا، وأيضا فتكون هيئة الجلوس فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة، وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه متوركا، فهذا قد احتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام، فيتورك في الثنائية، وهذا قول الشافعي وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يلي السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا، فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة، وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وهو في السنن وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم وعقد 53، وهذه الروايات كلها واحدة. فإن من قال قبض أصابعه الثلاثة أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال وقبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. وقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكرتين، فإن الخنصر لابد أن تركب البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم، وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فمبسوطة الأصابع على الفخذ اليسرى. وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وفي ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحية. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن: أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح إن صح عنه ذلك فإن فيه نظرا. الثالث بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى. من حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الرابع في ركوعه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الخامس في سجوده، وفيه كان غالب دعائه. السادس بين السجدتين. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهي أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعض ما شاء. قال الترمذي: حديث صحيح. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابية، وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد الساعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سامرة والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم جميعا. وقد روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، لكن لم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا، وهو حديث معلول وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل. والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها ولم تنفي الأخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح، وكثير من أحاديثهم صحيحة والباقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة، وقال: هذا وهم وغلط، وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ساق من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال: لا. قال: فنصفه. قال: لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. قال: وأما حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفع أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. قال: وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. قال: وقد روي من مرسل الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير أعمال أهل المدينة. قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد لعمل أحد كائنا من كان، وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره، وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من الصحابة فلا فرق بينه وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. وكان يقول في صلاته أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في ذاتي، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وكان يقول في سجوده: رب أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقوله في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. فصل. والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة، فإن فعل فقد خانهم. فقال ابن خزيمة في صحيحه: وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوعي: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه، كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. فكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وأرسل مرة فارسا طليعة له، فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص،

قالوا ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة لا قنوتا راتبا أن أنس نفسه أخبر بذلك، وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس، وأنس قد أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه. ففي الصحيحين عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. الثاني أن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس بن الربيع وإن كان يحيى ضعفه فقد وثقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا؟ وقيس ليس حجة في هذا الحديث، وهو أوثق منه أو مثله، والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيس، وإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى. وذكر سبب تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال: ضعيف لا يكتب حديثه، كان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور. ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غالط وواهم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ الثالث أن أنسا أخبر أنهم لم يكونوا يقنطون، وأن بدء القنوت هو قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان. ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، فذلك بدء القنوت، وما كنا نقنط. فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائما، وقول أنس فذلك بدء القنوت مع قوله قنت شهرا ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا، كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم، فذكرت ذلك له فقال: أو ما ترهم قد قدموا. فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقته أنس بشهر. وقد روى أبو هريرة أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهرا، وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ورواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وقد ذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن أنس: حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس، انتهى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم، وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر إن صح أنه لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك، وأن دعاءه في الفجر استمر إلى أن فارق الدنيا. الوجه الرابع أن طرق أحاديث أنس تبين المراد ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. وفي الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة قال: نعم. فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قنت بعده. قال: كذب، إنما حديث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وقد ظن طائفة أن هذا حديث معلول تفرد به عاصم، وسائر الرواة عن أنس خالفوه، فقالوا: عاصم ثقة جدا، غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوتين، والحافظ قد يهم والجواد ربما يعثر. وحكوا عن الإمام أحمد تعليله، فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول أحد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم من الأحول، فقال: ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم كلهم. هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد قال: سألت أنسا. وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه، وأما عاصم فقال: قلت له، فقال: كذب، إنما قنت بعد الركوع شهرة. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى، كلها خفاف بن إيماء بن رحضة وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله: فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، ورواته أئمة ثقات أثبات حفاظ، والاحتجاج بمثل أبي جعفر الرازي وقيس بن الربيع وعمر بن أيوب وعمر بن عبيد ودينار وجابر الجعفي، وقل من تحمل مذهبا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك. فنقول: وبالله التوفيق، أحاديث أنس كلها صحاح، يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض، فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه، فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرا، ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، كما في الصحيحين عن ثابت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة ماكث حتى يقول القائل: قد نسي. فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا، ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مدة هذا الوقوف الطويل، بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه، وهذا غير القنوت المؤقت بشهر، فإن ذاك دعاء على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنه إنما سأل عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه، وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات ويقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان كما قال البراء بن عازب: ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربة، فكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات. ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال كما تقدمت الأحاديث بذلك، وهذا قنوت منه بلا ريب، فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو الدعاء، هو هذا الدعاء المعروف: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يخنت في الفجر إلى أن فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداء، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله، وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه للحسن بن علي كما في المسند والسنن الأربعة عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وزاد فيه البيهقي بعد ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة قلت هو السدوسي قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة قبل الركوع وقلت أنا بعد الركوع، فأتينا أنس بن مالك فذكرنا له ذلك فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر وركع ورفع رأسه ثم سجد، ثم قام في الثانية فكبر وركع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم وقع ساجدا. وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء، وهو يبين مراد أنس بالقنوت، فإنه ذكره دليلا لمن قال إنه قنت بعد الركوع، فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس، هو كان مراد أنس، واتفقت أحاديثه كلها وبالله التوفيق. وأما المروي عن الصحابة فنوعان، أحدهما قنوت عند النوازل كقنوت الصديق في محاربة الصحابة لمسيلمة وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام، والثاني مطلق مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.